هذه قواعد يعني معرفة الأصلح بمعرفة مقصود الولاية إنعم وهكذا يعني. الله المستعان. بحث مهم ها؟ بحث مهم بحث مهم نعم، نسأل الله الفقه في الدين، لكن نأخذ منه العلماء الربانيون يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، نأخذ منه ما نهضمه. أنت منهم كيف؟ أنت منهم. لا لا، استغفر الله وأتوب إليه. رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. شوف السؤال المتناقض، يقول هناك حكام، افطنوا لكلمة حكام، حطوا تحتها خط، على دول مسلمة ليس لديهم حنكة في الحكم وليس لديهم أمانة، كيف يصيروا حكام وهم ما لهم حنكة في الحكم؟ ثم كيف يكونون حكام على شعب لا يرتضي حكمه؟ الحاكم هو إفراز المجتمع، إذا لم يكن هناك محكوم لا يكون هناك حاكم، فالحاكم بحسب المحكوم. أكثر الشعب يصوتون ويريدون دستور أو يريدون أشياء، لا ينصبون ولا يصوتون إلا من يحقق لهم هذه الرغبات، فيحكمهم بقدر ما اجتمعوا عليه. نظرية العقد، حتى لو ثلاثة لابد أن يؤمروا واحدا منهم يقوم بمصلحتهم في هذا السفر أو في هذا الاجتماع ويدفع عنهم المضرة، إذا ما اعتقدوا في هذا كيف يولونه؟ كل حال أجبت الجواب، يعني هذا سؤال متناقض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يؤتي الملك كافر ومسلم، لكن الله عز وجل وعد المسلمين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ما قال آمنوا فقط، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، فمتى حققوا هذا ولى الله عليهم منهم، استخلفهم في الأرض، مات يعني تخلفت الخلافة العظمى عن المسلمين إلا بسبب تفرقهم، بسبب عدم تطبيق هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. والله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لكن الشأن في نعم في الشرط. على كل حال ينبغي لمن كان يعني ابتلي، أي مجتمع ابتلي، مجتمع مسلم ابتلي يعني بمن أعطي السلطة أو تسلط عليه سلط من الخارج، ينبغي أن ينشروا الكتاب والسنة في مجتمعهم، ينبغي أن يعدوا ما استطاعوا. وعلى كل حال يعني يحمل الفاسق إلى أجله، تعطونهم الذي لهم. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. كنت أقول يعني أشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يتولى علينا أمراء يسألوننا حقهم أو ويمنعوننا حقنا، فقال أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ثم هذا السؤال عجيب، يعني أيضا السائل يقول هناك حكام سماهم حكام على دول مسلمة ليس لديهم حنكة في الحكم، يعني أنت السائل لديك حنكة في الحكم؟ يعني كأنه هو الذي يحكم على الحنكة وعدمها، فالسائل نفسه يعني كأنه يعني يرى نفسه هو الذي لديه حنكة. اي نعم. وليس لديهم أمانة، يعني أنت الأمين، إذن خونت الناس فأنت الأمين. كم من شخص ينتقد بعدم الأمانة فإذا ولي ضعف، صحيح؟ اي نعم. كم من شخص ينتقد الأمير أو الحاكم أو القاضي فيبتلى ويولى بمثل منصبه فيصبح نعم لا حنكة لديه ولا أمانة. لا حول ولا قوة بالله، الإنسان ما يزكي نفسه. ثم هؤلاء لا يمكن أبدا، الحاكم لابد من محكوم، الحاكم إفراز المحكومين كأنه قمة الجبل، والمحكومين هم الذين هم القاعدة التي يتكئ عليها الحاكم يرفعونه. ها وش يقول ذا أقرب؟ أي أقرب، الله يجزاك خير. بس أنت تناولني الكلام من بعيد وأنا لا أسمع. أي أقرب أقرب، أنا ما أسمع منك حتى تقرب عشان تخايف منه. نعم الحاكم. إيه بس بشوي اللي هو مهول في الشعب وتاكل. ها الحاكم إيه ما يصير حاكم ذا، مضيع يعني. الراعي لا صار راعي على غنم وتركها يأكلها الذيب، ما هو راعي. إيه أنت تصير بداله راعي، تصير بداله راعي، خلاص أجل أنت. الله يرضى عن الجميع. يقول ها ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل تمور المدينة وتمر العجوة. نعم، من استصبح بسبع تمرات من تمر عجوة من العجوة، لكن ليس خاصا بعجوة مخصوصة. العجوة قد يراد بها التمر الذي يقبل الادخار والكنز، وفيه نوع من النخل في المدينة يقال إنه عجوة، ليس من أجود التمور، بل فيه تمور أجود منه، ومع ذلك يسمى عجوة. على كل حال الخبر إذا ثبت في هذه النخلة فنقبله، لأنه يصبح تعبديا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، من استصبح بسبع تمرات من عجوة لا يضره سم ولا سحر، وهذا حق. تمر كنيز هو عجوة. اي نعم، ولهذا كانوا إذا أتوا مجتمع يخافون من السحر فيها ويخافون من أو يخافون من سم يستصبحون بتمر بسبع تمرات. نعم. قال في بلادنا يقرؤون القرآن جماعة بصوت مرتفع قبل الأذان يوم الجمعة. هذا بدعة، لا ينبغي أن يقرأ جماعة إلا لمعلم الصبيان، يقرأ الآية فيرددون بعدها، أو معلم الجهلة ولو لم يكونوا صبيان. فما حكم التبكير في هذه الحالة؟ لا، بكر بكر، ولو كانت يعني هذه الحالة موجودة بكر وأنكر بقلبك. أي نعم، انفرد عنهم بالقراءة، بقراءتك منفردا، تقرأ منفردا. أي نعم، ما حكم من يتوسل إلى الله بجاه نبي الله؟ مثال: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك. هنا بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى. شوف السجع عشان تقع في النفوس، أن تغفر لي ذنبي، يعني تقسم على الله بغيره، هذه البال للقسم. إن كانت للقسم لا يجوز أن تقسم على الله بغيره، وإن كانت للتبرك فنحتاج إلى دليل. ما في دليل، واللي ما عبادة ما عليها دليل بدعة. دليل من أين؟ من الكتاب أو السنة؟ ها؟ الأصل في العبادة لا المنع، أي إلا بالشرع، ما قام الدليل بشرعه. والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. لا تعكس علينا الأصل، أي في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. أما الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. أي ما شاء الله عليك، انتبه لهذا، قيدها. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. الإقسام على الله بغيره شرك، إذا كان الباء للقسم، وإذا كانت الباء للتبرك نحتاج إلى دليل. لا بد من دليل. تبرك بلا دليل بدعة. نعم هذا ما عليه دليل. قال الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم المؤذن يغفر له مدى صوته، هذه أحاديث ما هو ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. نعم هذه نعم معناها ثابت، وله أجر من صلى. على كل حال المؤذن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لو يعلم الناس ما في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا عليهما إلا أن يستهموا لاستهموا. لكن إذا سبقك شخص إلى الصف الأول لا تقيمه، أي نعم، ولا تقول له قم أستهم أنا وأنت، إنما إذا أيكم سبق فعلى كل حال يحصل المكان لمن سبق في المسجد. إنما أيضا يعني يحصل الآن قد يأتي شخص ولا يجد مكانا، ثم الإخوة اللي جالسين كل واحد متبحبح، يعني لو تفسحوا لهذا الذي ضاقت به أو ضاق به المكان فافسحوا يفسح الله لكم. إذا كان في المجالس العادية فكيف في أماكن العبادة؟ من هو هذا الحديث الذي قرأته؟ من هو؟ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول المقدم. لا، ما أجر من صلى معه الإمام، أي نفس الإمام إذا أحسن، هذا ما أعرفه. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، يعني استجابة لأذانه، استجابة لأذانه. نعم أي صحيح. ما أدري على كل حال من المختصر، لكن نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى مراجعة، لأني لا أعرف المختصر هنا. ممكن بس أشوف فرغت يدي أو ما فرغت. نعم تفضل. هذا بدعة، يعني بعض الناس إذا سرق له شيء يأتي إلى شخص فيقرأ سورة ياسين ثم ماذا يحصل؟ أي يمكن يصيبه مصيبة ويقولون هو السارق وهو ما هو صحيح قدر، يعني هذا ما هو صحيح إلا بدليل من الكتاب والسنة. الملحس هذه لها مجال آخر اسمه الملحس.